باء مثال لوقوع الإدراج في وسط الكلام. حديث عائشة في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. في الهامش البخاري: باب بدء الوحي، انتهى الهامش. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري. جيم مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث: حديث أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. في الهامش البخاري في العتق، انتهى الهامش. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها. ثلاثة: دواعي الإدراج. دواعي الإدراج متعددة، أشهرها ما يلي: ألف بيان حكم شرعي، باء استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث، جيم شرح لفظ غريب في الحديث، أربعة كيف يدرك الإدراج. يدرك الإدراج بأمور منها: ألف وروده منفصلا في رواية أخرى، باء التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين، جيم إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، دال استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. خمسة: حكم الإدراج. الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع، ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة. ستة: أشهر المصنفات فيه. ألف الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، باء تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر، وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزيادة عليه. المقلوب صفحة 170. واحد تعريفه: ألف لغة هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. في الهامش انظر القاموس الجزء الأول صفحة 123. باء اصطلاحا إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. اثنان أقسامه: ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين هما مقلوب السند ومقلوب المتن. ألف مقلوب السند وهو ما وقع الإبدال في سنده، وله صورتان: واحد أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة بن كعب. اثنان أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع، وممن كان يفعل ذلك من الرواه حماد بن عمرو النصيبي، وهذا مثاله: حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيح. وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث. باء مقلوب المتن وهو ما وقع الإبدال في متنه، وله صورتان أيضا: واحد أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، ومثاله حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على بعض الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في الهامش البخاري في الجماعة ومسلم في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، الجزء السابع صفحة 120 من شرح النووي على مسلم. ومالك في الموطأ كتاب الشعر، باب ما جاء في المتحابين في الله، الجزء الثاني صفحة 952. انتهى الهامش. اثنان، أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره، مثاله ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها. في الهامش انظر تفاصيل القصة في تاريخ بغداد، الجزء الثاني صفحة 20. انتهى الهامش. ثلاثة، الأسباب الحاملة على القلب. تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب هي: ألف، قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه. باء، قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه. جيم، الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد. 4، قصد القلب. ألف، إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين. باء، وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. جيم، وإن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطأه، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم. 5، أشهر المصنفات فيه. ألف، كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للخطيب البغدادي، والظاهر من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط. المزيد في متصل الأسانيد صفحة 110. 1، تعريفه. ألف، لغة، المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. باء، اصطلاحا، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال. 2، مثاله ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بشر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. في الهامش رواه مسلم كتاب الجنائز، الجزء السابع صفحة 38، والترمذي الجزء الثالث صفحة 367، كلاهما بزيادة أبي إدريس وحذفها. انتهى الهامش. 3، الزيادة في هذا المثال. الزيادة في هذا المثال في موضعين: الموضع الأول في لفظ سفيان، والموضع الثاني في لفظ أبا إدريس. وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم. ألف،

قال شيبتني هود وأخواتها. في الهامش رواه الترمذي. كتاب التفسير، تفسير سورة الواقعة، الجزء التاسع، صفحة 184 مع شرح التحفة، لكن رواه بلفظ شيبتني هود والواقعة والمرسلات الحديث، وقال عنه حسن غريب. انتهى الهامش. قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. باء مضطرب المتن، ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. 5 ممن يقع الاضطراب. ألف: قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة. باء: وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين. 6 سبب ضعف المضطرب. وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته. 7 أشهر المصنفات فيه: كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر، المصحف، صفحة 114. 1 تعريفه. ألف: لغة اسم مفعول من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة. في الهامش القاموس، الجزء الثالث، صفحة 166. انتهى الهامش. وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. باء اصطلاحا: تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنا. 2 أهميته ودقته: هو فن جليل دقيق، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدارقطني. 3 تقسيماته: قسم العلماء المصحف إلى 3 تقسيمات، كل تقسيم باعتبار، وإليك هذه التقسيمات. ألف: باعتبار موقعه، ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين، وهما: 1 تصحيف في الإسناد، ومثاله حديث شعبة عن العوام بن مراجم صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم. 2 تصحيف في المتن، ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد. باء باعتبار منشئه، وينقسم باعتبار منشئه إلى قسمين أيضا، وهما: 1 تصحيف بصر، وهو الأكثر، أي يشتبه الخط على بصر القارئ

لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. جيم مثال عدم التصريح باسمه قول الراوي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.